وهل يأثم من لم يسافر للدعوة ويتحمل وزر من مات على الكفر ويذهب مع جماعة التبليغ؟ قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اللي يستطيع الدعوة إلى الله على بصيرة وعنده علم يجب عليه ذلك، والذي لا يستطيع يعمل ما يستطيع من أمور الدعوة بشرط أن يكون عالما بما يدعو إليه، ما يكون عنده محبة للخير فقط ونشاط في الخير ولكن ليس عنده علم، هذا ما يصلح يدعو إلى الله، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، يحرم ويحلل بدون علم. فلا يكون في الدعوة إلا من كان عنده علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم والبصيرة. لا بد يكون الإنسان عنده علم، يتأهل بالعلم أولا. أما أنه عنده رغبة في الخير ولا عنده علم فهذا لا يستطيع أن يدعو الدعوة الصحيحة، وربما يكون دعوته ضد الدعوة الصحيحة من حيث لا يشعر. ليست الدعوة لكل أحد، إنما الدعوة لأهل العلم وأهل البصيرة. نعم. يقول: زعم بعض من قام بالتفجيرات في مدينة الرياض أنه يسير على طريقة سيد قطب والإمام ابن تيمية وأحمد بن حنبل، فهل هذا الزعم صحيح؟ هذا خلط باطل. ابن تيمية يتبرع من هذا. ابن تيمية كل دعوته وجهاده وحياته كله ضد هذه الأفكار، واللي حذر من الخوارج وحذر من الفرق الضالة وحذر من أمور كثيرة تخل بالعقيدة. نعم. يقول: ما رأيكم في من يدعون بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل؟ ما هي بالمسألة مسألة دعوة، المسألة مسألة حقيقة. من كان على الكتاب والسنة فهو حق، من كان مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل وإن ادعى أنه على حق. فالعبرة ليست بالادعاء والتزكية، وإنما العبرة بالحقيقة. نعم. أشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان فوزان على ما قدم وعلى ما علم وبين، فجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وأثابك وأطال في عمرك وأحسن عملك، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد. جواب مكملا لما حصل في الإلقاء ومتمما له. ففي الجملة لا المحاضرة ولا أسئلتها وأجوبة عليها كلها ولله الحمد كلها سلك فيها مسلك الأمر الواضح الجلي الذي لا لبس فيه، وليس فيه إيهام، ولكنها الأجوبة الحقة التي ترشد شباب الإسلام وتوضح لهم الحق والمنهج الحق في هذه الأمور. فإن هذه الأشياء لبس فيها على الناس ما لبس، وقيل فيها ما قيل، وكل فئة تظهر أنها على الحق وسواها على الباطل، وتدعم موقفها ومنهجها بما ترى أنه دليل يؤيدها. ولكن الشيخ رحمه وفقه الله بيّن حقيقة الأمر، وأن غاية المسلم من كل أمره هو أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله، اقتداء بقوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالناس إذا اختلفوا في أمورهم ورجعوا أو أرجعوها إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى ما فهمه علماء هذه الأمة الربانيون الذين هيأهم الله لإيضاح الحق وبيانه، ففي الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلم الشرعي هو الذي يوضح السبيل للناس ولا يجعلهم ملتبس الأمر بينهم. فإن كثيرا من هذه الآراء لبس فيها الحق بالباطل، وخفي في الحق وخفي فيها الحق على كثير من الناس، إلا أن علماء المسلمين يوضحون الطريق ويبينون السبيل. فجاءت هذه المحاضرة من سماحة الشيخ موضحة للمعنى مؤدية للغرض، فحقيقة أن هذه المحاضرات وأمثالها هذه المحاضرات وأمثالها نشرها بين الناس وإشاعتها بين الناس ليتبين من يريد الحق وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فمن أراد الحق فهذا سبيله ومن أراد سوى ذلك فنسأل الله أن يرده للصواب وأن يهدينا وإياه إلى طريق الحق هذا. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجزي شيخنا خيرا عما قدم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحن نؤيد الشيخ بكل ما قال ونرى أن ما قاله حق نحن نؤيده على كل ما قال لأن مقالته ولله الحمد حق وهدى. وصلى الله على محمد.